إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أنا mengi ambayo amewaamrisha waja wake katika kitabu chake، lakini ukitizama kwa makini Allah subhanahu wa ta'ala kila anapoamrisha kumtaja yeye subhanahu wa ta'ala utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameongeza neno kathira. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Enyi mulioamini, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala tena mtajeni kwa wingi. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia sala ya Ijumaa na watakapomaliza waumini sala ya Ijumaa, qala fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Akasema mumtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi ili mpate kufaulu. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipotueleza tukio la kumbashiria Zakaria alayhi salatu wassalam mtoto ambaye ni Yahya alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia: ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayamin illa ramza wadhkur rabbaka kathira. Akaamrishwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, na hivi ndivyo utakavyoona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, yatosheleza katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ajiri kubwa aliyohitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Qala ahadu salaf inni la a'lamu mata yadhkuruni rabbi. Mmoja katika salaf aliwaambia wenzake, mimi najua wakati gani Allah subhanahu wa ta'ala anitaja. Qalu wa madhak? قال قال الله تعالى فاذكروني يذكركم. الله سبحانه وتعالى سيما نتجيني ميمي نامي نتواتجيني نييني. كو الله سبحانه وتعالى كتك فضل كوب وأليز زويك كتك كمتاج الله سبحانه وتعالى نكو الجبار سبحانه وتعالى أكو تجيوه من آدام كتك نفسياك وكتيوه ونبمتاج الله سبحانه وتعالى كتك نفسياك. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أكنتاج مجوانك كتك نفسياك نميم تمتاج كتك نفسيانك. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أميليز ملipo mengi makubwa كتك كتاب جاك ويولي أتكي كثيريشة كمتاج الله سبحانه وتعالى. Leo ni wangapi ambao wana dhiki katika nyoyo zao wasijue kuwa dawa na ponyo ya ile dhiki mtu aliyokuwa nayo ndani ya moyo wake iko katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, wale walioamini na nyoyo zao hutulizana kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tanabahi بذكر الله تطمئن القلوب, katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hapo ndipo panapopatikana utulivu wa moyo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الناس عباد الله, في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وغيرها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. صححه العلامة الألباني. عباد الله, تومي صلى الله عليه وسلم سكموجا كيوامي كان مصحب واكي akaanza mazungumzo haya ambayo yatia shauku kwa kila anayetaka kujua jawabu la lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliuliza. Qala alaihi salatu wassalam: ala unabbiukum bi khairi a'malikum, je, nisiwajuzeni nyinyi kwa amali iliyo bora katika amali mnazozifanya? Wa azkaha inda malikikum, na amali iliyo safi kabisa kuliko amali zote mbele ya yule anayewamiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'iha fi darajatikum, na amali ambayo itawanyanyua zaidi katika daraja zenu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairin lakum min infaqi dhahabi wal wariqi ay al fidda, na ni bora kwenu nyinyi amali hii kuliko kutoa dhahabu, kuliko kutoa fidda sadaqa lillahi subhanahu wa ta'ala. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم, نني بورا سيدي كليكو نيني كبيانا كتكن جيئ الله سبحانه وتعالى مكا كمبانا نما دويزان مكا وكتا فيتو نوا وكتا فيتو فيان مكا في سبيل الله. بلا شك عمله ليصفي ونصفه زي تكون مهم سانا مسلم كيجوا masahaba. Kusikia maneno hayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakatamani kujua ni amali gani, ni amali gani? Qalu bala ya Rasulullah, tuambie ya Rasulullah ni amali gani hiyo? Qala dhikrullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada nyepesi ambayo kila mmoja wetu anaweza kuifanya, lakini ukitaka kujua kuwa taufiki yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tizama ni wangapi kati yetu sisi muda mrefu wapotea, ashindwa muislamu kusema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la naqula subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نتوما صلى الله عليه وسلم أسمى ميمي كسمى من نهاية سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يا بندزة سيدي كونغو ميمي كلكو كلا كلي تشبيب ونجوة يعني كلكو دنيا نفير ديوم ونانياكي. Ashindwa muislamu kutamka tajo hili akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ngapi katika nyakati za faragha za pita bure mtu akasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ndio katika dua ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo muislamu atakikana amuombe sana mola wake katika kila swala, allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, umuombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, umri katika hii dunia ni mfupi mno, na katika yale mambo ambayo watu watakuja kujuta watakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala ni wakati mwingi uliopotea bila yeye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati ndiyo ibada sahali kabisa, haitaki isipokuwa uhudhurishe moyo wako na utikise ulimi wako katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.